لتعجيل فرج المولى ولقبول هذا المجلس ارفعوا صلواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وفرج عنا بحقهم وثبتنا على ولايتهم يا كريم. الحديث المتقدم يبين بشكل واضح وبين المنزلة الخاصة التي حظي بها الإمام الصادق عليه. ففي الحديث عن الله تبارك وتعالى أنه قال: حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وما هذه الكلمة إلا إشارة إلى عظيم المنزلة التي يحظى بها الإمام سلام عليه. في هذه العجالة نريد أن نقف حول بعد واحد يرتبط بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قبل الوقوف على هذا البعد لابد أن نقدم بمقدمة لها ارتباط فيما نحن فيه. حصل تلك المقدمة نقول أنه أشارت غير واحدة من الروايات إلى مسألة أهمية معرفة الإمام. هناك غير واحدة من الروايات كلها تصب في هذا المعنى وفي هذا العنوان، وهو أهمية معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقف على تلك الروايات فإننا يمكن أن نخرج بعدة فوائد. الفائدة الأولى من أهمية معرفة الإمام أن الطريق لمعرفة الله تبارك وتعالى يكون عن طريق معرفة الإمام. إذا أردت أن تعرف الحق تبارك وتعالى فإن الطريق لمعرفة الله تبارك وتعالى منحصر بمعرفة الإمام سلام الله عليه. لذلك تقرأ في الزيارة الجامعة: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. بمقدار ما تعرف الإمام، بمقدار ما يمكن لك أن تصل إلى شيء من معرفة الله تعالى. لذلك تجد أن تلك المدارس التي تنسب مدرسة التشيع إلى الغلو، يقولون بأن الشيعة عندهم غلو في الأئمة. هذه الشبهة منشأها ماذا؟ منشأ هذه الشبهة لأنهم جهلوا مقام الله تبارك وتعالى. بسبب جهلهم بمقام الله تبارك وتعالى نسبوا بعض المقامات التي نجعلها لأهل البيت عليهم السلام أنها مقام لله تبارك وتعالى بسبب الجهل. وإلا لو عرفوا مقام الله تبارك وتعالى لعرفوا بأن هذه المقامات التي نجعلها لأهل البيت عليهم السلام الله أرفع وأرفع وأرفع من هذا المقام بمراتب. ولكن ما الذي ولد هذه الشبهة؟ ولد هذه الشبهة بسبب جهلهم بمعرفة الإمام سلام الله عليه. لما جهلوا مقام الإمام جهلوا مقام الله تبارك وتعالى. فبالتالي الطريق الموصل لمعرفة الله سبحانه وتعالى منحصر بمعرفة أهل البيت عليه السلام. هذا أمر أول، فائدة أولى. الفائدة الثانية أنه إذا كان معرفة الله سبحانه منحصرة بمعرفة أهل البيت، بأي آلية أستطيع أن أعرف أهل البيت؟ بعبارة أخرى أقول، إذا أردت أن أعرف من هو الإمام فما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة الإمام؟ اقرأ في زيارة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا تزور الإمام؟ تقول هذه الكلمة في زيارة الإمام الثاني عشر، السلام عليك. بأي سلام تسلم على الإمام؟ السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله. إلين بتسلم على الإمام، مو تسلم على الإمام كيفما اتفق، لا. يأتي الرواية عن أهل البيت في زيارة الإمام الثاني عشر، السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. فإذا أردت أن تسلم على الإمام تسلم على الإمام بالمعرفة التي عرفك الله تبارك وتعالى بها. إذن إذا أردت أن أعرف أئمة أهل البيت، أعرف أئمة أهل البيت بما عرفهم الله تبارك وتعالى، ما هو اللسان الذي تكلم به القرآن عن أهل البيت، ما هو المقام الذي تكلم به القرآن عن أهل البيت عليه السلام. فبالتالي معرفة أهل البيت تكون عن طريق القرآن، طريق ما عرف به إلا تبارك وتعالى أئمة أهل البيت. هنا نصل إلى هذه القناعة أن طريق الوصول لله يكون عن طريق أهل البيت، وأهل البيت لا يمكن لأحد أن يعرفهم إلا الحق تبارك وتعالى. ومن هنا نجد على أنفسنا لزاماً أن إذا أردنا أن نتكلم عن صادق آل محمد عليه السلام، أين نبحث عن الإمام الصادق؟ نبحث عن الإمام في القرآن. تعالوا انظروا للقرآن لنجد القرآن ماذا قال في أئمة أهل البيت ومن جملتهم الإمام الصادق سلام الله عليه. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال ارجع للقرآن، يمكن أن نتصيد آية واحدة تبين لك عظيم مقام الإمام سلام الله عليه. يقول الحق تبارك وتعالى، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية تبين أهمية حامل علم الكتاب الذي يحمل علم الكتاب. الله يقول قل كفى بالله شهيدا، الشاهد من هو؟ الشاهد أحد شخصين، أحد صنفين، الله الذي يشهد، هذا قسم أول، والقسم الثاني ومن عنده علم الكتاب. إذن الذي عنده علم الكتاب له مقام الشهادة، الله يشهد ومن عنده علم الكتاب يشهد. الله تبارك وتعالى يريد يشير هذه الخصوصية أنه كما لله أهلية الشهادة، من عنده علم الكتاب له أهلية الشهادة يشهد. أنت أرجع القرآن ماذا يقول في مورد آخر؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. هذا الكتاب إلاه في أعلى عليين وكتاب مرقوم. القرآن يقول يشهده المقرب، المقرب يشهد على صحيفة من؟ يشهد على صحيفة الأبرار. عندنا مقام أبرار وعندنا مقام المقرب، المقرب يشهد على صحيفة الأبرار. أبرار، يعني يوم القيامة يجي يأتون الأبرار بصحيفة أعمالهم، يقولون يا رب هذه صحيفة أعمالنا ونحن الأبرار، فيقول الله تبارك وتعالى أشهد المقرب على تلك الصحيفة أو لم يشهد؟ معنى ذلك أنه حتى لو كان الأبرار في أعلى عليين وكتابهم مرقوم، إذا لم يشهد المقرب على تلك الصحيفة فإن تلك الصحيفة لا تمضى، لا بد توقيع إلى ما ختموا عليها أهل البيت عليهم السلام، ما تمشي تلك الصحيفة ولو كانت صحيفة الأبرار في أعلى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده والقرآن هنا يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم، فاللي عنده علم الكتاب يشهد كما أن الله تبارك وتعالى يشهد. هذه الآية ما علاقتها بما نحن فيه في الإمام الصادق سلام الله عليه؟ اسمع الرواية لتجد موقعية هذه الآية عند الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول الراوي كنا جلوسا عند الإمام سلام الله عليه فخرج لنا إلى مجلسه العام. أنا بودي تسمع الرواية بكل تفاصيلها التي يذكرها الراوي. يقول فخرج إلينا في مجلسه العام، ويبدو بأن هذا المجلس العام يحمل من يعتقد بإمامة الإمام ومن لا يعتقد بإمامة الإمام سلام الله عليه. يقول فخرج لنا إلى مجلسه العام شبه مغضب وقال إن قوما يزعمون أننا نعلم الغيب. أكو في ناس يقولون يزعمون بأن إحنا نعلم الغيب، والله لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فلا أدري في أي بيت من البيوت هي، وإن دخلت ما أدري. يقول ثم انفض المجلس ودخل الإمام إلى داره. يقول الراوي فدخلنا من خلفه وقلت يا ابن رسول الله إننا نعلم أن عندك علما كثيرا، أنتون عندكم علم كثير، ولكن لا ننسبك للغيب. إننا نعلم أن عندك علما كثيرا ولكن لا ننسبك للغيب. كان المجلس عام، الآن المجلس خاص. فالتفت الإمام إلى صاحبه قال أقرأت قول الله تبارك وتعالى؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. من كما يقول علماء اللغة تفيد البعضية، يعني قال الذي عنده علم من بعض الكتاب، ما عنده علم الكتاب كله، عنده علم من الكتاب. قال أتدري ما مقدار علمه؟ اللي جاب عرش في لحظة عين كامل جابه من اليمن إلى سليمان في لحظة عين، قال أتعلم ما كان مقدار علمه؟ شقد هذا العلم؟ قال ما مقدار علمه؟ قال مقدار قطرة في بحر. مقدار العلم إلا عنده مقدار قطرة في بحر. ثم قاله أقرأت قول الله تبارك وتعالى؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال بلى قرأتها. قال أيهم أعلم، من عنده علم من الكتاب أو من عنده علم الكتاب؟ أيه أعلم؟ من عنده علم الكتاب. قال الذي عنده علم الكتاب أعلم. يقول الراوي فأومأ الإمام إلى صدره وقال عندنا والله علم الكتاب كله، عندنا والله علم الكتاب كله، عندنا والله علم الكتاب كله. واللي عند علم الكتاب كله هذا يعرف الغيب لو ما يعرف الغيب؟ إذن لماذا الإمام نفى الغيب في أول بادئ دينه؟ بعض المعلقين يعلق على الرواية يقول لعل ذاك تقية من الإمام عليه السلام، تقية من الإمام أنه قال هذه الكلمة في بادئ إبل لما كان المجلس مجلس عام، ولكن لما كان المجلس خاص وعند خواص أصحابه قال نحن أئمة أهل البيت نعلم الغيب. معنى ذلك بأن الموقع الذي جعل فيه القرآن الإمام الصادق وغيره من الأئمة أن لهم ماذا؟ لهم مقام، لمقامهم كمقام الله تبارك وتعالى، الله هو الشاهد وهم الشاهدون، والذي عنده علم الكتاب كله يقول الإمام يملك علم الغيب يستطيع أن يعلم علم الغيب. إذا هذا الموقع اللي جعل فيه الإمام، جعل الله تبارك وتعالى فيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. لذلك لما ترجع إلى تاريخ هذا الإمام العظيم تجد بأن تاريخ حافل بالعطاء والرحمة والرأفة. يقول الراوي بس شاهد على رأفة الإمام ورحمة الإمام سلام الله عليه، يقول الراوي دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية وأخذ أسألكم العودة إن شاء الله وأن يبلغنا الله وإياكم هذه الليالي والأيام في خير وعافية. يقول دخلت على الإمام وإذا هو مهموم مغموم، مهموم مغموم، فقلت يا ابن رسول الله فداك روحي، ما لي أراك مهموما ومغموما؟ قال له لقد نهيت أهل بيتي أن يصعدوا سطح الدار. أهل بيتي قلت لهم لا تصعدون سطح الدار. يقول دخلت اليوم الدار وإذا بالجارية على السلم وفي يدها طفل من أطفالي تهم بأن تصعد سطح الدار، فلما رأتني ارتعدت فرائصها وسقط الطفل من يدها ومات. سيدي أتبكي لبكائي؟ أتبكي لموت طفلك؟ قال والله ما بكيت لموت طفلي، ولكني أرعبت أمتي. يقول أنا بكائي لأني أدخلت الخوف على قلبها. يقول والله ما بكيت على موت طفلي، وإنما بكيت لأني أرعبت أمتي الله، فأردت أن أسرها فقلت لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله. صاحب هذا القلب العطوف، صاحب هذا القلب النير الذي هو محل غيب الله تبارك وتعالى ومحل عطف الله، يقف أمام عدو الله تقول الرواية وكان حاسر العمامة، حافل قدمين، محلل الأزرار، يقول له يا جعفر أما تستحي أن تكذب؟ أن هذه الكلمة تقال إلى عالم من العلماء، عالم المنطقة، يقال يقول له، يقف واقف يقول له أنت كاذب. صور بأن إمام زمانك، بأن الإمام المفترض الطاعة يقف وهو حاسر إلى عمامته، حافل قدمين، وإذا بذلك العدو، عدو الله، يقول له أما تستحي أن تكذب بهذه الشيبة؟ شلون هذا موقف عظيم على الإمام سلام الله عليه؟ هو بس هذا الموقف، تقول الروايات أنه أمروا أن تحرق دار الإمام عليه السلام، أحرقت الدار، فظل الإمام يمشي من دار إلى دار ومن فناء إلى فناء وهو يريد أن يطفئ تلك النار. دخلوا عليه في اليوم الثاني وإذا الإمام يبكي، مما بكاؤك يا ابن رسول الله؟ هذا مو أول تجري يتجرأ عليك، هذا مو أول يوم يتجرأ فيه عليكم، ولا أول نار تضرم. أضرم النار في بيت جدتك فاطمة، والمنادي ينادي يا علي اخرج وبايع وإلا أضرمنا عليك البيت نارا. قيل له إن بالدار فاطمة. قال وإن هذه الدار الأولى والدار الثانية. نادى المنادي في ذاك اليوم احرقوا بيوت الظالمين. سيدي مولاي هذه مو أول دار تحرق. قال أعلم مو أول دار ولا أول تجري يتجرأ علينا. إذن مما بكاؤك؟ قال لما أضرمت النار ووصلت إلى التهليز رأيت بناتي يتفارار وهن مرعوبات فتذكرت فرار عماتي والنار تشتعل في أديال ثيابهن وهن ينادون وضيعتا. إذن يقول أنا المصيبة التي أبكي عليها هي مصيبة عمتي زينب عليها السلام. في يوم العاشر من المحرم لما أن أضرمت النار في المضارع وظلت بنات رسول الله يتفاررن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء ساعد الله قلب زينب في يوم الحادي عشر من المحرم لما قربوا عندها النياق العجة وزينب بولية عدو والعدو يشمت قال ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسل إذلالا. التفتت إلى شمر وقد قرب النياق العجف قالت يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى من غير والب هل يتامى شلون ممشاي لو حاضر العباس تاج الفخر وياي ما حد كف منكم يوصل للصيام. قالها انذبح عباس وتقضت ايامه والراس منا انفضخ والنهبة خيامة ترك الحكي وطلعي يا زينب باليتامى والله دخلت وفرقت هشمال ويمي لعليل هل تفتته يجاذب ونينة وقالت الحادي عزم يسوق الضعينة وجثة أبوك على الثرى ظلت رهينة متحيرة أنصب عزى المظلوم في وين قالها على السجاد يا عمه شجاني حكيت وانا ما اقدر اتحرك من مكان قالت يا نور العين عتب على زماني اللي علي الكرار ابوها شلون تنضى لم انسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة.